أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم والله بكل شيء عليم. خلق الإنسان خلق الله.